والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أوقات النهي. أي هذا فصل في بيان الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة التطوع المطلق فيها من غير سبب. قال: وهي أن الوقت الأول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، لحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. وعنه: من صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. قوله هنا: وهي من طلوع الفجر، ابتداء النهي جعله هنا من طلوع الفجر. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، ووافقه في هذا أصحاب الرأي، وهو قول ابن عمر وعبد الله بن عمرو. ولعل حجتهم في هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، رواه أبو داود. والحديث المذكور وقد صححه الشيخ الألباني، وصحح بعض طرقه الشيخ أحمد شاكر، ويظهر أنه صحيح لغيره وبكثرة الطرق، مع أن أكثر تلك الطرق التي أوردها الشيخ هي طرق مضعفة، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في إروائه، وأصحها يعتبر مرسلا لسعيد بن المسيب، أو هو موصول، أو وصله بعضهم من وجوه. قال ابن قدامة: بعد ذكر حديث الباب، وهذا يبين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللفظ المجمل، ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي، فإن ذلك دليل خطاب، وهذا منطوق. قال: هذا يدل، يقول ابن قدامة رحمه الله بعد أن ساق حديث الباب: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن هذا يبين مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اللفظ المجمل، ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي. قال: فإن ذلك دليل خطاب، وهذا منطوق، فيكون أولى. هذا إذا صح الحديث، وهو حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلا ركعتين، يقصد في هذا ما بعد الأذان أو ما بين الأذان والإقامة، وهي ركعتا الفجر. لكن الحديث نفسه لم يصح، وعليه اعتراضات في سنده وفي متنه. فأما بالنسبة للأحاديث التي وردت وهي أصح منه، وهي التي تؤيد الرواية الثانية التي أشار إليها بقوله: وعنه، يعني عن أحمد، أن النهي يبدأ من صلاة الفجر، إذا انتهى الإنسان من الصلاة بدأ وقت النهي. وهذا وفاقا للشافعي بحديث أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا حديث متفق على صحته، وهذا هو الذي لا يعارضه الحديث السابق. ولحديث: فصلي فيما شئت، فإن الصلاة معقولة مشهودة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رمحين، رواه أبو داود. ثم أيضا النهي في صلاة العصر الذي ورد وصح وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. وكذلك بالنسبة للفجر، فالصلاة تكون يعني بعد صلاة العصر، بعد أن ينتهي من صلاته من العصر يبدأ عنده وقت النهي في حقه. وكذلك إذا صلى صلاة الفجر على الصحيح، فأما ما بين الأذان والإقامة فإن الإنسان له أن يتطوع ما شاء، لأن ما بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الفجر هذا وقت الصلاة فيه محظورة مشهودة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وأيضا ما صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ركعتين خفيفتين يفعلهما بين الأذان والإقامة، لكن ليس معنى هذا أن هذا وقت نهي، فلو كان وقت نهي أصلا ما صحت حتى الركعتين ولن عقدت كما قال أهل العلم، فالذي يظهر والله أعلم أنه بعد الصلاة أن وقت النهي بعد صلاة الفجر إذا صلى من الصلاة وانتهى منها بدأ وقت النهي في حقه، وكذلك بالنسبة لصلاة العصر، فإذا انتهى من صلاته فلا صلاة إلا ذات سبب كما سيأتي معنا. قال ومن صلاة العصر وهو الموضع الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس لحديث أبي سعيد وغيره، وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق على صحته. وكذلك الحديث السابق أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، إذا صليت العصر فأقصر، إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى تغرب الشمس في العصر، فهذا فيه دلالة على أن إذا صلى صلاة الفجر فإنه يمسك عن صلاة التطوع والنفل المطلق، وكذلك إذا صلى العصر فإنه لا يصلي نفلا مطلقا وإنما يصلي صلاة ذات سبب. وعند قيامها يعني قيام الشمس، وعند قيامها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس أي تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. والشاهد هنا قوله يعني وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس أي تزول، وهذه الساعات هي داخلة في ضمن الأحاديث السابقة بالنسبة لصلاة الفجر وصلاة العصر، ولكن يظهر والله أعلم أن هذا نهي خاص، يعني ما يمنع أصلا أن يكون الشيء منهي عنه جملة ثم ينهى عن خصوصية منه هو. فمثلا إذا صلى الفجر فهو في وقت نهي حتى تطلع الشمس وترتفع أي رمح أو رمحين، وإذا صلى العصر فهو في وقت نهي حتى تغرب الشمس، لكن ذكر مسألة القائم الظهيرة هذا جاء في النهي مع الأوقات التي يكون فيها النهي شديدا، فالنهي عام عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة هذه أوقات نهي، لكن كون هذه الأوقات قليلة الفترة محدودة في وقت محدود، حتى قال بعض أهل العلم إن طلوع الشمس أو بمقدار قراءة سورة الفاتحة، قال بعض أهل العلم، فكأن التحين هنا يعني كأن المنهي عنه هو التحين، أن يتحين طلوع الشمس فيصلي فيه أو يقبر فيه الموتى، وغروب الشمس فيتحين، لأن هذا الذي كان يعرض فيه الشيطان بقرنيه لعابد الشمس حين تطلع أول ما تبدأ تطلع، فهم يبدأون يصلون لها، وعندما تغيب أو تحاول يعني تكون على شفا الغروب فيعبدونها، فيضع قرنيه لتكون العبادة له، لتكون العبادة له، فهذا من الوقت المنهي عنه لكنه أشد نهيا، يعتبر أشد نهيا، هذا معنى قوله ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى بعد العصر، وهو لم يستنكر على الذي صلى بعد الفجر بالنسبة إلى الرغيبة، وكذلك يعني أشياء أخرى ستأتي معنا تستثنى، فدلت هذا سياق هذا الحديث أن هناك أن الساعات الثلاث منهي عنها في الجملة، ويشتد النهي عند هذه الأوقات الثلاثة، يعني لا، وهو والنهي يشتد لأنها يعني يعرض فيها الشيطان أو تسعر فيها النار، وإن كان يعني يعرض حتى عند، قد يعرض حتى عند قائمة الظهيرة فقرني، فيكون مما تعبد فيه الشمس والوقت فيه لا يكون طويلا. وجاء بالحديث ليستشهد به على قوله وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، أي تزول، حتى تزول، فإذا زالت الشمس وتبين أن الفي رجع إلى جهة المشرق فعندئذ قد زال وقت الكراهة. أوقات، مجمل أقوال أهل العلم في أوقات النهي، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنها ثلاثة: من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين، من بعد صلاة العصر حتى تغرب، ثم حال قيام الشمس إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول. هذا يعتبر يعني أحد الأقوال. هناك قول، وهو لقول لبعض أصحاب الإمام أحمد، يقسمونها تقسيمات خمسة، فيقولون مثلا من الفجر إلى طلوع الشمس وقت، ومن طلوع الشمس يعني شروقها إلى أن ترتفع قيد رمح أو رمحين وقت، ثم أيضا يقولون حال قيامها يجعلونه وقتا واحدا، هذه ثلاثة، ومن العصر إلى شروع الغروب، شروع الشمس في الغروب وتضيفها للغروب وقت، ثم من تضيفها إلى الغروب إلى أن تغرب يجعلون ذلك وقت. وحاصل هذا القول حقيقة يرجع إلى القول الأول، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأصحاب الرأي على أنها هذه الثلاثة كاملة بدون تقسيم أو توزيع إلى خمسة أقسام. القول الثالث وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه يعني اقتصر في النهي على ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر، ولم يجعل من ذلك النهي عند قائم الظهيرة، ولكن الإمام محجوج في الحديث الوارد، وهو حديث في مسلم، ولعله لم يبلغ الإمام مالك هذا الحديث وعند قائم الظهيرة حتى تميل إلى الشمس. والقول المترجح إن شاء الله أن الأوقات المنهي عنها ثلاثة: بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند قائم الظهيرة حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب، لثبوت النهي في ذلك، والأصل فيه أن النهي للتحريم، وما فعله صلى الله عليه وسلم من صلوات في أوقات نهي فهو محمول على أن ذلك لسبب من ذوات الأسباب. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الأحاديث في هذا صحيحة صريحة، والتخصيص في بعض الأحاديث لا يعارض العموم الموافق له، وخبر عائشة اجتهاد منها، لما قالت هو يعني عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: وهم عمر، إنما النهي أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها، وأما أن يكون من بعد العصر أو من بعد فهذا لم، كان ما ترى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لعلها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بعض تلك الأوقات، لكنه لا يقوى على ما رواه عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هي روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنه، وإنما كان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، وقد فاتت في الركعتان اللتان كانت قبل اللتان بعد الظهر في خبر أم سلمة، وكذلك خبر عائشة رضي الله تعالى عنها في خبر وفد عبد القيس. قال: فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات أي الثلاثة، ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، ولا تنعقد يعني لا تصح ولا تكون منعقدة للوقت لأنه منهي عنه، وللتحريم لأنه حرام لا يجوز الصلاة فيه تطوعا لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، بل إن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد مطلقا. فإذا تحرم الصلاة في هذه الأوقات على الصحيح، وكذلك لا تنعقد ولا تصح، هذا معنى قوله لا تنعقد، فلو جاهلا للوقت والتحريم، لأنه حتى الجاهل في هذه المسائل لا يعذر، ولو فعلها بحسن نية وجهل فقد لا يأثم، لكنه لا ينحسب له صلاة، لا تنحسب له فيها صلاة. قال سوى سنة فجر قبلها لما تقدم. طبعا هو يسير هنا على إيش؟ يسير على الكلام السابق من أنه من يوم ما يأذن الفجر أو من يوم ما يطلع الفجر السابق بدأ عنده وقت النهي ويستثنى سنة. الآن أراد أن يأتي بالاستثناء فيقول إلا سنة الفجر فتصلى ركعتين ثم لا يزاد على ذلك حتى يصلى الفرض. لما تقدم، بل يعني للحديث السابق إذا طلع الفجر، لكن ممن ذكر عنه أنه صلى بعد الفجر وبعد الصبح هاتين الركعتين ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم وعروة ابن الزبير، وهما يعني كما هو معلوم أن هاتان أن الركعات التي تصلى بعد صلاة بعد أذان الفجر هي تكون لتحية المسجد أحيانا وتكون للفجر، فإذا نوى بها الأمرين تداخلت، فإن لم ينوي بها نوى واحدة أن تكون لتحية المسجد ثم نوى الثانية أن تكون ركعتي الفجر، فالشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أفتى بجواز ذلك، وهذا يدل على أنه ما صح عنده النهي عن الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر. قال وركعتي الطواف، وركعتي الطواف، وذلك في حديث جبير مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الأثرم والترمذي وصححه ووافقه الحاكم، وقال هو على شرط مسلم ووافقهما الذهبي ثم الشيخ الألباني في إروائه. وقد صلى هذا جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن التابعين، فإنهم كانوا يصلون الصلاة إذا انتهوا من الطواف في أي ساعة كان ذلك من ليل أو نهار بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، إذا طافوا بالبيت، فهم لم يقصدوا الصلاة. يعني مثلا لو فرضنا إنسان صلى الفجر في الحرم وهو ليس يعني الطواف ليس لازما في حقه، ولكنه أراد أن يطوف بعد صلاة الفجر فله أن يصلي هاتين الركعتين، وكذلك إذا صلى بعد إذا طاف بعد صلاة العصر فله أن يصلي الركعتين. ليش؟ لأن المشروعية هنا في الركعتين لأنهما تبع، وهنا الحديث لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، يعني كان الطواف والصلاة المراد بها هنا ركعتا الطواف، المراد بها ركعتا الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار، يعني حتى ولو كان ذلك الوقت من الأوقات المنهي عنها فيكون هذا تخصيص لأن هذا سبب، ولأنها أيضا جاءت بعد الطواف، والركعتان بعد الطواف سنة وعند الإمام مالك واجبة يوجبها الإمام مالك، فهذا فيه دلالة على أن من طاف لا يقصد طبعا في هذا الوقت إلا الطواف، ثم جاءت الركعتان من باب التتميم فتكون من باب التبع، والتابع في الحكم تابع. ثم قال وسنة الظهر إذا جمع، ثم استدل بحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر، متفق عليه. طبعا هذا الكلام قوله وسنة الظهر إذا جمع، يعني إذا قدم العصر أو أخر الظهر إلى العصر، أو أخر الظهر بعذر إلى العصر ثم صلى الظهر وصلى العصر، فعندئذ هل له أن يصلي سنة الظهر البعدية؟ لأن له الآن يعني سنة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها لا خلاف في هذا بين أهل العلم. طبعا إنه مسافر فالمسافر تسقط عنه ولا يصلي، لكن إذا ترخص، إذا ترخص وغالبا يصلي، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، لأن إلا إذا كانت الأمطار شديدة ثم أخروا مثلا الصلاة ولعل يعني أحيانا تنقشع الغيوم فجاء وقت العصر ثم صلى الظهر، صلى السنة القبلية، صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر جمعا مثلا، فهل له أن يصلي ركعتي الظهر بعد العصر؟ هذا قوله هنا يقول إذا صلى أصبح الوقتان كالوقت الواحد. واحتج بحديث أم سلمة، لكن حديث أم سلمة ليس في الجمع، وإنما حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في وفد عبد القيس لما جاءوا، فبعضهم قال هما الركعتان قبل الظهر، والصحيح أنهما الركعتان بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بهذا الوفد بعد صلاة الظهر، أما قبل صلاة الظهر فما شغله الوفد ولا يشغله أحد ولا شاغل عن الصلاة نفسها، وكذلك ما كان قبلها. وأما حديث أم سلمة وعائشة الذي رواه أو رواهما مسلم فهو في أنهما الركعتان اللتان بعد الظهر شغله عنها وقت عبد القيس حتى دخل وقت العصر فصلى العصر ثم صلى الركعتين، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك تلك الركعتين. فأهل العلم في هذا يعني مختلفون في النظر الفقهي، هل يعني إذا صلى الإنسان إذا فاتته سنة الراتبة وتذكرها يصليها بعد العصر؟ الصحيح أنه يصليها، وهناك من يقول إنه يثبتها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الركعتين، قالت أم سلمة ما كان يترك الركعتين بعد العصر إذا أتاني، فهذا فيه أنه إثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، فالإثبات من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، لأن ثبوت النهي عن صلاة الصلاة بعد العصر فهذا يكون من خصوصيته إثباته. وأما إذا فاتت الإنسان الصلاة بعد الظهر ثم تذكرها بعد العصر فإنه يسن له أن يقضيها بعد صلاة العصر وتكون من ذوات الأسباب. قال وإعادة جماعة وقيمت وهو في المسجد لحديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم، وتأكدها للخلاف في وجودها. إعادة الجماعة كما جاء في أحاديث الرجلين اللذين صلوا في رحالهما فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما لم تصليان معنا؟ قالوا صلينا يا رسول الله في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا أو فصليا تكن لكما نافلة وتلك مكتوبة. وهنا صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي، يعني في هذا أنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يرجئونها عن وقتها ويؤخرونها، فقالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، لأنها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا أحب الأعمال إلى الله الصلاة على ميقاتها، فهذا أيضا من الصلاة على ميقاتها إذا خشي أن الأمراء يرجئونها أو يؤخرونها. وغالبا الذي ثبت عن بني أمية ما كانوا يؤخرونها حتى يخرج وقتها، وإنما يؤخرونها إلى وقت الضرورة، يؤخرونها عن وقت الاختيار، هذا هو الصواب أنهم يؤخرونها عن وقت الاختيار. فقال صل الصلاة لوقتها أي الوقت المختار، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي مرة أخرى ولا تقل إني صليت فلا أصلي، وفي الحديث تكن لك نافلة وتلك مكتوبة. ويجوز فيها، طبعا هنا الخلاف في مسألة المغرب، فالمغرب وتر النهار، وكذلك بالنسبة للعصر وبالنسبة للفجر، فالفجر ورد فيها النهي أن يصليها، فيكون إعادتها بعد الفجر أو بعد العصر لسبب يعتبر هذا من ذوات الأسباب. على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، وهذا قيل إنه في صلاة العصر، فهذا يدل دلالة على أن الصلاة إذا أراد الإنسان أن يصلي يتصدق على إنسان، أو صلى منفردا ثم حضر فوجد الناس قد صلوا، أو أدخل المسجد والناس من عادتهم يتأخرون فظن أن ما أحد يأتي فقام الصلاة وصلى، ثم إلى الناس يدخلون فيبقى معهم ويصلي معهم الصلاة مرة أخرى، ولو كان ذلك صبحا أو عصرا أو مغربا. فالأصل أن النص على ظاهره، إلا أن بعض أهل العلم قال إذا أعاد المغرب فإن من الأولى أن يصليها، أن يشفعها برابعة حتى تبقى صلاته الأولى وتر نهاره، والله أعلم. ويجوز فيها، يعني في هذه الأوقات، قضاء الفرائض وفاقا للجمهور وخلافا لأبي حنيفة لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. من نام عن صلاة واستيقظ فإذا هو قد فاتته الصلاة، ويكون بفرق صلاة الفجر أو صلاة العصر، وهذا يحصل للناس لأنهم ينامون مثلا فتفوتهم الصلاة، فإذا قام استيقظ هو الآن يعتبر في وقت نهي، لأن أسفر مثلا أو وقت العصر خلاص الناس قد انتهوا من الصلاة وأصبحت الشمس يعني مالت إلى جهة الغروب فهو في وقت تراها. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصليها إذا قام، فليصليها إذا قام، قال أو وإذا نسيها فليصليها إذا ذكرها، لأن ورد في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا قام أو ذكرها. فإذا قام يرجع إلى من نام عن صلاة، يسمى من اللف والنشر المرتب، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا قام من نومه، أو ذكرها في حال نسيانه. وورد في بعض ألفاظ الحديث ليس لها كفارة إلا ذلك، يعني هذا كفارتها، كفارتها أن يصليها إذا استيقظ إن كان نائم، ويصليها إذا ذكرها إن كان ناسيا، قال ليس لها كفارة إلا ذلك. طيب فإذا قام في وقت النهي فيكون هذا من الأسباب يعني المرخصة له أن يصلي الصلاة في وقت النهي. ثم أيضا حتى لا تبقى ذمته مشغولة، فذمة الإنسان مشغولة بالفريضة حتى تبرأ منها، وهذا أيضا قد يعني يأتيه ملك الموت وتخترمه المنية، ثم بعد ذلك يعني تكون العهد ما بريئة من العهدة إذا أخر حتى يعني ينتهي وقت الكراهة، أو حتى مثلا تغيب الشمس أو حتى تطلع الشمس، فهذا لا يعني لا يبرئ ذمته، لو مات تكون معلقة بذمته. قال وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، يعني في أوقات النهي، لو قال لله علي أن أذهب إلى مسجد قباء وأصلي بعد العصر، أو لله علي أن أصلي مثلا بعد صلاة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علل ذلك بأنها واجبة أشبهت الفرائض. الكلام في هذه المسألة يعني في نقطتين أو في جانبين. الجانب الأول إذا نذر مطلقا، قال في ذمتي أو علي لله عز وجل أن أصلي ركعتين، ثم نسي مثلا فجاء الوقت الذي يتذكر فيه كان وقت النهي، هل له أن يفعلها في وقت النهي؟ يعني لأن هو ما حدد هذا الوقت، فنقول هذا قياسا على الصلاة الفريضة، قياسا على الصلاة الفريضة واجبة في ذمته، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يصليها لا مانع، يعني كأنه أقسم على نفسه أو يعني نذر لله أن يصلي لله ركعتين، ثم ما تذكر هاتين الركعتين أو هذا النذر ما تذكر إلا في وقت النهي، فنقيسها عليه على الصلاة الفرض، فنقول هذا له أن يصليها. طيب لكن شخص آخر قال لله علي أن أصلي بعد العصر ولله علي أن أصلي بعد الصبح، فما هو حكمه؟ الذي شار عليه هنا يقول في قوله ولو نذرها فيها، لو في المذهب إشارة إلى الخلاف القوي، لو في المذهب إشارة إلى الخلاف القوي وحتى إشارة إلى الخلاف المتوسط، وإن إشارة إلى الخلاف الضعيف، فهنا في خلاف المذهب قوي، وهذا هو الصواب. هذا الصواب لو قال والله أو لله علي أن أصلي صلاة مثلا ركعتين أو أربعا بعد صلاة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أي مسجد من المساجد، فالذي يظهر لي والله أعلم أولا أنه نذر معصية، فيجب عليه أن يتوب من هذا. الأمر الثاني أنه لا ينفذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الثالث أن يكفر كفارة يمين، أن يكفر كفارة يمين ولا يصلي، لا يصلي، فإن صلىها إن وفى بنذره وصلى فيأثم بالنذر ويأثم بإيقاعه أيضا، ولكن تنحل يمينه، تنحل يمينه، ما يلزمه في هذه الحالة كفارة. لكنه يعتبر آثما لأنه يعني نذر أمرا فيه معصية. ولهذا قال بعض أهل العلم ويتخرج أنه لا يجوز يعني هذه النذر في وقتها بناء على صوم الواجب في أيام التشريق، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. ورجح الشارح الجواز مطلقا لأنها صلاة واجبة فأشبهت الفوائد من الفرائض والجنازة ونحو ذلك، هذا فيما إذا كان النذر مطلقا، أما إذا كان النذر مقيدا بأن يصلي بعد العصر فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا نذر معصية لا يوفى به، ومعه مخرج منه وهو أن يكفر عن يمينه. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم طلبها نفلا لم يمنع من التطوع، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصحابة كانوا يصلون ويتطوعون قبل صلاة العصر، وقد يكون أيضا لو يعني فعل مبرر، يعني إنسان أراد أن يصلي العصر مثلا فوجد الناس ما جاءوا إلى الصلاة، فلما دخل تلبس بالصلاة وجد الناس يتوافدون على المسجد، فطلب نيته إلى نافلة، يطلبها إلى نافلة. ويقصد في هذا ما متى يبدأ وقت التحريم بالنسبة إليه، هل هو من إحرامه ودخوله في هذه الصلاة أم أنه من الانتهاء منها؟ الصحيح أنه من انتهائه من وقت صلاة العصر، إذا صلى هو صلاة العصر خلاص حرم عليه أن يتطوع أو يتنفل، لا بإحرامه لأنه يجوز له أن يقلبها إلى نفل نفس الصلاة ثم يصلي بعد ذلك. قال طبعا هنا تحية المسجد لم يذكرها، تحية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل الإنسان إلى المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس، لا يجلس أحدكم حتى يصلي بحديث حتى يصلي ركعتين، فتكون تحية المسجد هذه من بيات الأسباب، تعتبر من بيات الأسباب. وكذلك بالنسبة لمن بيات الأسباب الصلاة على الجنازة، لأن الجنازة يعني الصلاة عليها فرض كفاية ولا تؤخر ولا تؤجل، ويطول الوقت بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر يطول الوقت حتى عن الدفن، وهي يعني إما يعني تقدم إلى خير فتحتاج إلى التعجيل، وإما أن يكون شرا يعني يرمون به عن أكتافه. هذا فيه دلالة على أنها تعتبر من ذوات الأسباب، تعتبر من ذوات الأسباب. كذلك من ذوات الأسباب عند بعضهم ركعتا الوضوء لمن كانت له عادة، يعني ليس مرة يصلي ومرارا لا يصلي، لكن لو كان له عادة فإنه يصلي. لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما تسبقني إلى الجنة فإني سمعت دفي نعليك بين يدي بلال. نعم بلال، لحديث بلال، فقال: إني سمعت بما تسبقني يا بلال إلى الجنة، أو قال: فإني أجد دفي نعليك بين يدي في الجنة، فبما تسبقني؟ قال: ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت به ما شاء الله، ولم يذكر حتى عددا معينا. فهذا يدل على أن في قوله في ساعة من ليل أو نهار، هذا يدل على أنه قد يكون في وقت بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر. فهنا أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعدها بعضهم يعني ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب. قال: وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم. ومع حدث أصغر بفعل عمر رضي الله تعالى عنه، فكانوا يقرؤون القرآن عن ظهر قلب ويستظهرونه أيضا ولو كان أحدهم عليه حدث والله ونجاسة ثوب وبدن، لأنه لا تشترط له طهارة الثوب ولا أيضا النجاسة التي تكون على البدن، وإنما الحدث الذي يقوم بالبدن وهو الوصف الذي يمنع من الصلاة ونحوها، ذكروا منه مس المصحف ولم يذكروا منه القراءة. ثم استدل بقول علي رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة. وضعف الشيخ الألباني بالنسبة للمرفوع وصحح الموقوف على علي رضي الله تعالى عنه أنه أحدث ثم قال: اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه، فإن أصابته جنابه فلا ولا حرفا واحدا. وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، وهذا يدل على أن الأمة إذا تركت حفظ القرآن على هذا القول فإنها تأثم، حفظ القرآن، لأن القرآن لا بد أن تتلقاه يعني المجموعة عن مجموعة وأمة عن أمة، ثم قد يعني يأتي وقت من الأوقات يعني يسيطر ويتذلى على المصاحف، فلا يكون فيكون في صدور الرجال فيقرؤون صغارا ويقرؤون تلاميذا، وهذا هذه طريقة السلف الصالح، هذه طريقة السلف الصالح، يعني القراءة أن يكون هناك قراءة متواصلة، يعني نتصل بالسند، فهذا يقرئ يعني الجيل هذا، والجيل هذا يقرئ الجيل الذي بعده. فإذا حصل المقصود وهو يعني الإقراء وأيضا نقل القرآن، فهذا قدر كافي، ومن كما ذكر هنا معنى أو تفسير فرض الكفاية. ثم قال إجماعا يعني لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا بد من حفاظ في الأمة. وإذا رأيت الأمة تهتم بحفظ القرآن الكريم فاعلم أنها تتوجه إلى الخير، تتوجه إلى الخير، لأن القرآن هو نظام حياة الأمة. يعني ليس فقط أنه يقرأ ويحفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به المنافق، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، فالريح طيب لم يقرأ. وهذا القرآن نعم، هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى معجز، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا يدل على أن قراءة القرآن وتعليمه وكذلك له عليه أجر عظيم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غدا إلى المسجد أو غدا فتعلم آية فكأنما يعني حاز ناقة كيماواء، وآية وآيتين بناقتين، وآيات بأعدادهن من النوق. شوف هذا الفضل. والحقيقة أن هذا الوقت الذي ينبغي للإنسان أن يصرفه في قراءة القرآن إذا استطاع بعد صلاة الفجر فهو من أفضل القراءة بعد صلاة الفجر، ويترنم بهذا ويرفع صوته بهذا. وكان الناس إلى وقت قريب تسمعهم وأنت تسير في الطرقات وهم يقرؤون القرآن يعني في البيوت مثلاً، وأصواتهم بعد صلاة الفجر مرتفعة. وأحيانا تعرف منازل الأشعريين بقراءتهم للقرآن في الليل لأن أصواتهم حسنة. وكذلك قراءة القرآن إذا كان الإنسان لا يستطيع في هذا الوقت فمن أفضل الأوقات ومن أسرعها يعني ضياعا على الإنسان ما بين المغرب إلى العشاء. لا تستطيع أن تقضي ما بين المغرب والعشاء في غالب الأحيان أي شيء، لكن لو بعد أن تصلي المغرب في الحرم في المسجد النبوي أو في الحرم المسجد الحرم الشريف المكي وتجلس تستطيع أن تقرأ ما لا يقل عن جزئين إلى جزئين ونصف. ولو استغليت الفرصة ما بين الأذان والإقامة وبعد الصلاة قليلا تقرأ الثلاثة الأجزاء، لما كلها عبارة عن ثلث ساعة، ثلث ساعة، فهذه ساعة كاملة تستطيع أن تقرأ فيها ثلاثة أجزاء، خير كثير وخير عميم. بينما الإنسان يعني يضيع منه وقت كثير في هذا، خاصة هذا الوقت. ولهذا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغله أحيانا في الصلاة فيصلي حتى يأتي وقت العشاء فيستغلها في أداء هذه الصلاة. وكذلك ذكر السيوطي أنها من أوقات الغفلة التي يغفل الناس عن الاستفادة من هذا الوقت. قال ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يتعين هذا يعني على كل أحد، فإنه لا يعذر بجهله. ولهذا قالوا إن الإنسان الذي يسلم جديدا ولا يعرف قراءة الفاتحة إذا حضرت الصلاة قالوا لو يعلم آية واحدة ويكررها سبع مرات، أو مثلا إذا لم يكن عنده شيء من هذا يقال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال يعني إني يرتج علي في القراءة ولا أستطيع أن أقرأ القرآن وأنا في الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح ويحمد وهلل ويكبر، فإن ذلك إن شاء الله يجزي عنه. باب صلاة الجماعة، أي هذا باب بيان أحكام صلاة الجماعة ومن الأولى بالإمامة وموقف الإمام والمأموم وبيان ما يبيح تركها من الأعذار وما يتعلق بذلك من الأحكام. وسميت بذلك صلاة الجماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا، فهي في أماكن معينة مخصصة وهي المساجد، وفي أزمنة معينة وهي الأوقات التي فرضت فيها الصلوات. واتفق المسلمون على أن الصلوات الخمس في المساجد من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم القربات وأهم مظاهر شعائر الإسلام الظاهرة. والتجمع بين المسلمين والاجتماع أنواع، منه ما هو في اليوم والليلة كالمكتوبات فتكررها خمس مرات لحكم عظيمة، ومنها ما يأتي في الأسبوع ويجتمع له الناس وهو الجمعة، ومنها ما يكون في السنة متكررا مرتين وهو الاجتماع لصلاة العيدين، ومنها ما يأتي في السنة مرة واحدة وهو ما يكون يوم عرفة، ما يكون يوم عرفة. فهذا اجتماع، هذا نوع من الاجتماع، من اجتماع الناس، وأن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده ملائكته في الموقف ويقول لهم ما يريد أو ما أراد عبادي هؤلاء، اذهبوا عبادي مغفورا مغفورا لكم. من الحكم الظاهرة التي استنبطها أهل العلم في شرعية الجماعة، أولا أن ذلك عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى واستجابة، فقال وقوموا لله قانتين، وقوهنا الخطاب للجماعة. وأيضا الحديث الذي سيأتي معنا بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاعة فيحرق عليهم بيوتهم، وفي بعض ألفاظ الحديث ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ثم الجانب الثاني الظهور بمظهر القوة لإغاظة أعداء الله، فلا شك أن الصلاة مظهر من هذه المظاهر، ولهذا فإنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تسوية الصفوف في الصلاة وعلى تسوية الصفوف في القتال، وهذا يدل على أن الصلاة نوع من أنواع الجهاد والمجاهدة والمشابرة، ففيها الإنسان يحرص، كل إنسان يستطيع يصلي في بيته وينتهي الأمر، لكن لو كان يغالب نفسه في وقت النوم وقت الراحة وقت أحيانا يعني الجلوس مع أهله فمع صديق فيغالب نفسه إذا دعا منادى المنادي ويخرج بالله عز وجل، هذا الاجتماع هو مظهر قوة، هو مظهر قوة. ثانيا الناس في حاجة ماسة إلى التواصل، فإن كان الناس لا يسأل بعضهم عن بعض وقد يصلي كل منهم بجانب الآخر ولا يعرف أن هذا جاره حتى، وهذا غلط. ثم أيضا التواد بينهم، فإن الأصل أنهم إذا يعني صلوا يعني يحصل بينهم يعني تراحم وتواد، فيسألون عن أحوال بعضهم، وشخص كان يعتاد المسجد معهم غاب يسأل، إذا كان مريضا يعاد، إذا كان مسافرا يخلف بخير لعل له أيتام أو ضعفاء أو مثلا أهل فلعلهم قد يحتاجوا إلى أن يوصل لهم شيء من الطعام أو يحمل مريض أو شيء من هذا، فهذه أيضا من الأمور التي تذكر. أيضا التعلم، الإنسان إذا جاء إلى الصلاة أحيانا ينظر إلى طالب علم وهو يصلي بالناس مثلا، فينظر إلى أفعال وينظر إلى بعض الأشياء التي هو يجهلها، فتتسدد عنده هذا الباب، باب الجهل، ويتعلم كيف يصلي وكيف يحرص على أن يقلد أهل العلم في صلاتهم لأنهم يتحرون السنة. أيضا حصول البركة، فإن البركة في الاجتماع، البركة في الاجتماع، ومحق البركة في الاختلاف. ثم أيضا هناك من الحكم العظيمة والأسباب مضاعفة الثواب، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وقيل أن ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. في صلاة الجماعة اجتهاد كما قلنا سابقا ومصابرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك قال فذلك الرباط أو فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الحديث الذي رواه مسلم وغيره في أن من انتظار الصلاة بعد الصلاة فهذا أيضا يعتبر قال فذلكم الرباط، لأن المرابط من معلوم أن المرابط هو الذي يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة. المرابط في سبيل الله يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة. إذا مات وهو في المرابطة فما كان يقرأه من قرآن، وما كان يتصدق من صدقة، وما كان يصلي من صلوات، وما كان يقول من تسبيح يبقى كأنه يعمل، كأنه هناك من ينوب عمله يقوم بعمله إلى يوم القيامة. المرابط في سبيل الله، وليس هذا خاص بالمرابط، والله أعلم بمن يرابط في سبيله. قال المصنف تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، لقوله تعالى وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب. وإذا كان ذلك مع الخوف، يعني في حالة الخوف والضيق، فمع الأمن أولى. ولحديث أبي هريرة مرفوعة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. فلما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال هل تسمع النداء؟ فقال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. وفي عن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره. فهنا عدة وقفات. الوقفة الأولى قوله تجب على الرجال، فيخرج من هذا النساء، يعني بل أخرج أحيانا يعني أيضا ما يسمونهم الخناسة الذين لم يعني يعرف أمرهم، قد يكون رجلا وقد يكون امرأة، فلا يجب عليه مع الاحتمال. وكذلك بالنسبة لمن لم يبلغ مبلغ الرجال، يعني الذي هو دون البلوغ، ما كان ولو كان مميزا، يعني لا قوله هنا تجب على الرجال هذا متحتم عليهم ويأتمون بالطرد. أما بالنسبة للمميز ودون البلوغ فإنها لا تجب عليه مع الجماعة، ولكن يعلم الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، فهذا دليل على أنهم كانوا أيضا يعلمون أبناءهم الصلاة ويستحضرونهم معهم في المساجد ويعلمونهم فيها الأدب. لكن لو فرضنا أنه ما حضر هل يأثم أو يأثم وليه؟ لا يأثم، لأن الأمر متوجه للأولياء أن يعلموهم وأن يأمروهم بالصلاة، لكن صلاة الجماعة ليست واجبة عليه حتى يبلغ على الصحيح. وقوله الأحرار يخرج بهذا العبد ويخرج بهذا المبعض، وكذلك يخرج بقوله القادرين يخرج أهل الأعذار من مرض مثلا، أو يعني أن يكون مثلا مناوبا في عمل لا يستطيع تركه، فإنه في هذه الحالة يعتبر معذورا فيصلي حسب استطاعته. قال قوله حضرا وسفرا، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يترك صلاة الجماعة حضرا وسفرا، فكان إذا خرج يؤذن وأذنه أيضا، وأيضا ثم تقام الصلاة ويصلي كالحضر كأنه في الحضر، فلم يكن يصلي الناس يعني وحدانا، بل لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كانوا يدرون ما حصل له صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلوا، جاء وقد فاتته ركعة ثم دخل معهم فكبر ذلك على الناس كيف يصلي عبد الرحمن بن عوف والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم فقال أحسنتم أو قال أصبتم. قال والأمر للوجوب، فلتقم طائفة منهم معه يعني في الخوف، وإذا كان هذا في الخوف وهو يترك في صلاة الخوف يعني بعض يعني أركان الصلاة وبعض الفرائضها وبعض واجباتها، فكونه في حال يعني السعة وحال الأمن من باب أولى أنه يجب عليه أن يصليها جماعة. قال فمع الأمن يكون من باب أولى، فلو كانت سنة لتركت في الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت في الخوف بالجماعة الأولى التي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم. فدلت الآية على وجوبها على الأعيان. ثم وقع في هذه المسألة اختلاف في هل هي تعتبر شرط في صحة الصلاة. الصحة أقوال أهل العلم في هذا أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، يعني لو صلى منفردا صحت صلاة، ولو صلى مع الجماعة لأدى الواجب الذي عليه، وإذا صلى منفردا من غير عذر فإن صلاته صحيحة مع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فصحح صلاة الفرد، لكنه جعل بينها فرقا ودوما شاسعا في الأجر، ثم أيضا أوجبها على من استطاع دا إليها سبيلا. ولهذا جاء في النصوص هنا حديث أبي هريرة أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنها وقت سكون ووقت راحة، ولعدد وجود الداعي الذي يريدون الوصول إليه وهو مسألة المراءة. ثم قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا دليل على أنهم يعني أن الصلاة يجب أن يشهدها الناس، أن يشهدها الناس. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من مسافات بعيدة وطويلة، حتى أن بعضهم كان يأتي إليها من بني سلمة وموطنهم القبلة خير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال بعضهم يعني لعلك تأخذ لك دابة إذا تعينك في، قال إنني أحتسب في رجعتي كما أحتسب في كما أحتسب في ذهابي يعني إلى المسجد، فيحتسب الرجعة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد جمع الله له ذلك كله. ودليل على أنه هنا المحرم ما كان عليه توعد في حرق أو بعذاب، هذا دليل على أنهم يستحقون العذاب، فهذا يدل على وجوب الجماعة. قال ولما استأذنه أعمى رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت تعلم أن المدينة كثيرة الهوام وبيني وبين المسجد هذا الوادي وليس لي قائد يقودني، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذهب رجع أماده ناداه فعل فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، وفي بعض الألفاظ لا أجد لك رخصة. ثم قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، رواه مسلم وغيره. فهذا يدل يعني لو رخص يعني في الجمع، لما رخص للجمع بين الصلاتين في المطاف ونحوه يعني ليش على الترخيص حصول الجماعة، وإلا فإنك إذا ضرب المطر بعد أن تصلي الظهر وتذهب إلى بيتك، لو ضرب المطر أو صليت المغرب ثم ضرب المطر ولا تستطيع الذهاب لصلاة العشاء لكان ذلك أيضا يعتبر عذر من العذاب، صلوا في رحالكم. لكن إذا وجد العذر وقت الصلاة صلوا المغرب والعشاء، صلوا العصر مع الظهر، هذا دليل على إيش؟ على أهمية الجماعة، على أهمية الجماعة. فإلا فكل يصلي صلاة الحاضرة جماعة ثم يذهب إلى بيته، والصلاة خارج وقتها يعني صححت لأجل العذر بالنسبة للجمع، فهذا كله من أجل إيش؟ من أجل الاجتماع. ثم أيضا التخلف عنها صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، من صفة أهل النفاق. وكم من المسلمين اليوم يجاورون المساجد ومليئة الدور ومليئة العمارات بالناس، ومع ذلك نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم، يتخلفون عن صلاة الجماعة. وسبحان الله، يعني ما من يعني امرأة، وما أكثر الأسئلة بالنسبة للنساء مما يحصل من المشكلات بينهن وبين أزواجهن، ما من امرأة تذكر مشكلة إلا وتبين أن الرجل يعني عنده قصور في الصلاة أو عنده قصور في الجماعة، فكل يصلي لكن ما يصلي في المسجد، ومع ذلك تجد يعني دائما الخصومة ودائما الشجار فيما بينهم، بينما إذا خرج إلى المسجد تحططت ذنوبه ورفعه الله عز وجل درجات، وأيضا أضفى عليه يعني النور على وجهه وعلى قلبه. وهذا الاجتماع وارد حتى في سوق الجنة، حيث لا عمل أصلا عند الناس، الناس خلاص ينتهي عملهم في هذه الدنيا، لكن في سوق الجنة فيه اجتماع، يجتمع الناس أن أهل الجنة بربهم سبحانه وتعالى. وهناك وادي المزيد الذي يعني يزيدون فيه جمالا وبهاء، وأيضا فيه أن الرب سبحانه وتعالى يكشف الحجاب وينظرون إلى وجهه الكريم. أيضا الاجتماع، اجتماع المسلمين، اجتماع الأحباب، اجتماع الطيبين أمر يعني مطلوب. حتى في الجنة سيكون هناك سوق يجتمع فيه أهل الجنة، أقلهم يكون على كفيد من المسك. قال: وأقلها أي الجماعة إمام ومأموم ولو أنثى، لحديث أبي موسى مرفوعة: الإثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. وقال البوصيري: هو ضعيف لضعف الربيع ابن بدر ولجهالة والده. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمالك بن الحويرث: ولي أمكما أكبركما. وهذا حديث متفق على صحته. وكذلك يدل على أن أقل الجمع، أن أقل الجماعة اثنان، لأنه قال: لي أمكما أكبركما. وكذلك لما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فإنه أخذ بأذنه وأقامه بجواره وصلى، وكذلك جابر وجبار. فكل هذا يعني يدل على أن أقل جماعة يعني اثنان فما فوقهما. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بيت أنس وقال: قمت إلى حصير عندنا قد اسود من طول ما لبس، فغسلت أو نضحته بالماء، ثم قمت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. هذا يدل أيضا على أن أقل الجمع، أقل الجمع اثنان. ولهذا سيأتي الآن الحديث عن انعقادها بالمميز أو عدمه. قال: ولا تنعقد بالمميز في الفرض، لا تنعقد بالمميز في الفرض، نص عليه، لأن ذلك يروى عن المسعود وعن ابن عباس، وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يصح وتنعقد، لكن يقول: لا يرتب، لا يرتب غير البالغ إماما للبالغين. والصحيح إن شاء الله أنه إذا كان المميز أقرأهم لكتاب الله فإنه يقدم في الصلاة وتنعقد به الجماعة، سواء كان إماما أو مأموما. وكان ست سنوات أو سبع سنوات مميز وهو بجوار كبير، فيتقدم الإمام ويصلي بهما. وهذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك الرواية عند أحمد لعموم حديث: لأمكم أقرأكم لكتاب الله. قال عمرو بن سهل: فنظروا فإذا أنا أكثرهم أخذا للقرآن فقدموني. وكذلك صلاة المميز إذا صحت أو صححنا صلاة المميز فإنه يعتد به إن شاء الله في الجماعة، لأن بعض الناس يرى إذا كان عنده واحد فقط كبير واحد صغير يضعهم كلهم بجواره عن يمين لا يعتد به، لا يعتد به، لكن الصحيح أنه يعتد به وأن إمامته أيضا تصح، لكن قالوا لا يرتب إماما إلا للحاجة. أن عمرو بن سهل هذا رتب وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وتسن الجماعة في المسجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقد ضعف البيهقي سند هذا الحديث ووافقه الشيخ الألباني، لكن إثبات وجوب صلاة الجماعة المفهوم من لفظه له شواهد كحديث أبي هريرة السابق والمحافظة عليها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه، فهم ما كانوا يتركون الصلاة جماعة بل إذا نودي لها للصلاة فإنهم يفزعون إليها ويقبلون عليها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. وكذلك كان يكشف، كشف في يومه الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم كشف السترة التي على الطاقة فنظر إليهم وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم صفوفا يصلون. قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهم، رواه مسلم. ويرى بعض العلماء أن الصلاة في المسجد واجبة إلا لعذر، قال ابن القيم هي فرض على الأعيان إلا لعارض، فترك حضور المسجد لغير عذر فترك أصل الجماعة لغير عذر، وبعضهم يوجبها على القريب إلى المسجد. ويرى أن حديث الأعمى من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علق الأمر على سماع النداء، هل تسمع النداء؟ لأن النداء العادي بالصوت العادي، النداء بالصوت العادي إذا باد المنادي ففي الإنسان أنه يجاب ولو كان الإنسان فيه ضعف، لكن إذا كان أبعد مما يعني من هذا فقد يكون فيه صعوبة عليه أو يكون فيه عمل يصلي في ناحيته التي هو فيها. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أهل العوالي مثلا، لا يشترط أن ما كانوا يشترط أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولو سمعوا النداء فإنهم يؤدون أيضا في مكانهم الذي هم فيه ويصلون. وكذلك الآن ليس من المصلحة خروج مثلا الطلاب بدون صلاة، وكذلك أصحاب الدوائر الحكومية إذا كانوا بعيدين أحيانا عن مساجد مثلا فإن أيضا خروجهم فيه خلف عليهم وفيه ضياع لبعض العمل، وأيضا بعضهم قد يتسع ولا يصلي، فضبط الأمور بأن يصلوا في هذا في أماكنهم تكون تعتبر جماعة إن شاء الله تعالى. ولهذا قال من حافظ عليها حيث ينادى بها كانت له نورا وبرهانا وضياء يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها حيث ينادى بها لم تكن له نورا ولا برهانا، قال حيث ينادى بها بهم لم تكن له نورا ولا برهانا، وحشره الله مع قارون مع هامان مع فرعون وقارون وهامان وفرعون وأبي وأبي جهل وأبي بن خلف. قال وللنساء أي تسن للنساء منفردات عن الرجال، فأما كونهن مع الرجال هذا لا خلاف فيه لأنهن يصلين كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النساء الأنصار رحم الله نساء الأنصار كنا يتلفعن بمروقهم رائفين يصلين الفجر ثم يخرجن ما يعرفن من الغلس، ولفعل عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة ذكره الدارقطني، وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود والدارقطني، وقال الشيخ صححه ابن خزيمة، وقال الشيخ الألباني إنه حسن. فأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها روته ريطة ثورية الحنفية قالت أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة رواه الدارقطني. قال ابن حجر هي بنت حريث بنت حريث لا تعرف، لكن صححه النووي. قوله هنا وأمره صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها، حديث صحيح ولا ينزل عن درجة الحسن، فهذا يدل على أن للمرأة أن تؤم ولها أن تصلي الصلاة يعني بالنساء جماعة، وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع ابنه إن كره ذلك ما لم يضيق الوقت وما لم يعلم عدم حضوره، يعني إذا علم عدم حضوره أو أنه أعطاهم إذن عند غيابه إذا جاء وقت الصلاة أن يصلوا، وإلا فإن الأصل أن الحق له، وخاصة أيضا أن بعض الأئمة لا يقبل أن يؤم أحد يعني غيره. قال لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صح، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، رواه مسلم، أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. إذن هذا من أحكام الأصل فينا من أحكام الإمامة، لكن يريد أن يبين لكم صحة الصلاة أو عدمها، يعني صحة صلاة الشخص أو عدمها. بعض الناس يتكاك على الإمام ثم يتقدم ولم يؤذن له، والإمام يأتي أصلا، ولكن أحيانا قد يتأخر أو يصلي السنة في بيته ثم يأتي، فيقول هنا يقول حرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، وكما يقول فلا تصح لأن الجماعة إلا مع ابنه يعني لكن عقل إن كره ذلك، ثم استثنى ما لم يضيق الوقت أو ما لم يكن هناك أيضا علم أنه لا يحضر لسفر مثلا. ولا يؤمن الرجل أو أن الرجل في بيته إلا بإذنه، هذا قطعة من حديث أبي مسعود البدري قال قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى قوله ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. واحتجاجه بحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هنا لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر الصديق فصلى بالناس، ثم لما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر لا يلتفت في صلاته وأكثر الناس يعني التسبيح، فقال التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثبته في بكانه، فحمد الله عز وجل ثم تراجع إلى الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال ما منعك يا أبو بكر أن تثبت إذا أمرت؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الموضوع يعني الناس فيه متهاونون، يعني أحيانا بعض الناس إذا دخل المسجد مثل الطير في القفص ويريد قضاء حاجته وخلص انتهى الأمر، فالصلاة ليس نفجي من الصلاة صلاة، فهناك طيب ماذا في إمام؟ ماذا أن هناك إمام راتب يجب احترامه؟ اللهم إلا إذا مر الوقت الذي لا يمكن مثلا يعني حضوره فيه أو علمه أنه قال والله الإمام يقول صلوا يغيب، فهذه الحالة ماذا؟ أو أعطى أحد إبن قال له إذا مرت الساعة ثلث ساعة أو نص ساعة مثلا أو ثلاثة أو ربع ساعة مرت ما جيت فأعلم أني أكون مشغول ولا فأصل وصل. لكن بعض الناس لا يتطفل ويمكن على الأمناء والأئمة ولا ينبغي هذا السياسة لا ينبغي. ما يمنع في صلاة الفجر الآن مقصود في صلاة الفجر يعني ثلث ساعة نص ساعة إلى خمس مثلا. ويراعى بعض المساجد تختلف المساجد أن مساجد السوق ذكر أهل العلم أنه ينبغي أن تراعى فيها ولا ينبغي أن يضر بالناس نفس الإمام ثم بعد ذلك يتشرط وقال ما حد يتقدع ويأخر الصلاة تأخير قد يكون يعني أحيانا فيه خطأ مثل هذا يناصح لكن لا يفتت عليه. هذا هو الصواب. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع لحديث أبي هريرة مرفوعة إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود. وفي لفظ له من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وهو صحيح بمجموع طرقه ومن أصحها قوله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم الإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع. ففهم من هذا أن من أدرك الركوع فإنه مدرك. ثم وقع في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم بما تدرك الجماعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما هو المشهور عنه أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بما تدرك به الصلاة. الصلاة لا تدرك في الوقت إلا بإدراك ركعة. من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. قال فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. واستدل بعموم الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، فيقول إنها المقصود بها إدراك الجماعة. والحقيقة أن هذا في إدراك الوقت، هذا في إدراك الوقت. وأما الجمهور من أهل العلم فيرون أن إذا أدرك قدر أن تكبر تكبيرة الإحرام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام فقد أدرك الجماعة، فقد أدرك الجماعة. وكذلك لو أدرك الركوع فإنه يعتبر مدركا للركعة، يعتبر لأن هنا الحديث ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة أو فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود. وفي لفظ له من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وإذا لم يكن لم يدرك الركوع فإنه لا يدرك الركعة. وإدراك الركوع هنا بينه قال ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة. كيف؟ يعني قال الله أكبر وهو قائم، فإن اجتزى بهذا التكبير وأدخل فيه تكبير النقل وركع صح، وإلا قال الله أكبر مرة أخرى وركع، بحيث يبدأ في قول يعني سبحان ربي العظيم قبل أن يبدأ هو في قول الله وسمع الله من الحميدة. فإذا كان هو يعني يهوي والإمام يقول سمع الله بدأ في قول سمع الله من الحميدة فلم يدرك الركعة. هذا معنى قوله غير شاك. فإن كان يعني هو يقول هذا والإمام يقول سمع الله لمن حمده فهو شاك في إدراكه للركوع فلم يدرك الركعة. وأما من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، فهذا ليس في الجماعة وإنما هو في إدراك الصلاة قبل أن تغرب الشمس وقبل أن تطلع في الوقت، هذا يعتبر متعلقا بالوقت. قال وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا أتوا يصلون يدخلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يدخلون معه مباشرة في الصلاة على أي حال كان. قال فما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة في الصلاة إلا كنت معه عليها. وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثاني ولم يرجع انقلبت صلاته نفلا، لتركه العود الواجب بمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. هذا الكلام يعني قصد فيه يقول المسبوق إذا يقي عليه ركعة أو أكثر يقول لا يقوم حتى يسمع التسليمة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، والتسليم لا يكون إلا من التسليمة الثانية، لكن أكثر أهل العلم على خلاف هذا فيرون أنه إذا سمع التسليمة الأولى فله أن يقوم، له أن يقوم، لأن بعضهم عد أن التسليمة الثانية تعتبر سنة، ولو اقتصر عليها على التسليمة الأولى لصحت صلاته يعني ثبت في حقه أنه وتحليلها التسليم. وقد كان في بعض الأحاديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسلم تسليمة يسمعنا، فدل على هذا على أنه يعني لو قام بعد التسليمة الأولى فصلاته صحيحة. وأما قول الشيخ هنا يعني تركها العود لم يعد لمتابعة إمامه بلا عذر، طيب على أي شيء يتابع؟ يتابع في الصلاة، هو الآن ما لم يسلم فليس هناك متابعة، فبمجرد ما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله دل على أنه صلاة الإمام انتهت، فليس هناك بعد ذلك من متابعة وإنما انتظار، وليس هناك حجة في أنه بعد التسليمة الأولى تعتبر صلاته باطلة إذا قام، لأن الصلاة تنقضي بالتسليمة الأولى على صح أقوال أهل العلم، وينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا أقيمت الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري، وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة. وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذه المقصود فيها يعني الشروع في النافلة، الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة. فبعض الناس طبعا هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها نوع من النزاع، فتجد أن بعض الطوائف ممن يهتمون بأن تكون صلاة النافلة التي هي الرغيبة صلاة ركعتي الفجر أن يحرص عليها، فتجده يأتي متأخر وتكون الصلاة أقيمة، فما يمنع عند مانع أنه يجتزي مكانا ويصلي ركعتين خفيفتين وربما لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها. وهذه ظاهرة عند الإخوة يعني الأحناف وخاصة الباكستانيين منهم، لأنهم يأتون إلى الحرم وبعد أن تقام الصلاة، بعد أن تقام الصلاة تجد أنهم ينشئون صلاة جديدة. فالحديث هنا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، وهنا يدل الحديث في قوله لا صلاة عند الجمهور أن لا صلاة صحيحة، فالنفي نفي صحة، لا تصح الصلاة مع المكتوبة يعني كونه يقيم صلاة مستقلة. والحناف كانوا يرون أن النفي هنا نفي كمال وليس هو نفي الصحة، فمن هنا يجيزون أن الإنسان لو دخل والصلاة تصلى ويعلمون أن الإمام يطيل الركعة الأولى وخاصة في الفجر فله أن يصلي ركعتي الفجر، وهذا قول مرجوح لأن الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولو كان النفي أصلا للكمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ونفى الصلاة، نفى أن يصلي الإنسان ثم يستدرك ما فاته بعد الصلاة، ما فاته يدركه بعد الصلاة، وإن تركه حتى تطلع الشمس ثم صلىها بعد أن تطلع الشمس فالأمر يعتبر فيه ساعة. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا التي أقيمت، وإن كان في سندها ضعف، ولهذا هنا لم يحتج بها عندما أورد وإن أقيمت وهو فيها، يعني يصلي الركعتين التي قبل الصلاة، إن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا من العمل الذي تلبس فيها الذي تلبس به فلا يبطله، ولكن يتمها خفيفة، وبخاصة إذا كان قد أدرك منها ركعة، فمن أدرك الركوع فقد أدرك، وقوله من أدرك الركوع فقد أدرك جعل من ذلك أنه أدرك الصلاة فلا يترك هذه الصلاة التي بدأها وشرع فيها، أما إذا كان قبل الركوع فله أن يتركها، ولا يعتبر ذلك من إبطال العمل، لأن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ينطبق على أنه لو تركها من أجل هذا، إذا تركها من أجل هذا فإن هذا يعني يعتبر له فيه سعة، ثم أيضا يريد إدراك تكبيرة الإحرام وقد تفوته ركعة أيضا تقول له هذه لا تساوي، يعني لا يساويها شيء من النفل مهما كان، فله أن يتركها، لكن من الأفضل أنه إذا أدرك ركعة من النافلة أن يتمها خفيفة ويتجوز فيها ويقتصر فيها على يعني القدر من الأركان الواجبات والأركان ويخفف في السنن. قال وأما حديث وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، فيقول الشيخ الألباني لم أقف على سنده، ولعله والله أعلم يعني من الآثار التي وردت عن عمر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا في السنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يعني أحيانا ربما يعني حتى في استواء الصفوف رضي الله عنه يستعمل معه الدرة أو يقول افعل كذا أو لا أعلمك بالدرة. قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى فرضه في حديث أبي ذر المتقدم، يعني صلي إذا قال إذا حضرت الصلاة فصلي، ثم إذا أو قال إذا صليت ثم أتيت مسجد جماعة فوجدتهم يصلون فصلي، فقل لك نافلة وتلك مفروضة، فقوله وتلك على الصلاة الأولى لأنه نواها على أن تكون فريضته فهي فريضته. ولحديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا، وأيضا في الحديث الآخر فلا تقل قد صليت فصلي، تقل لك نافلة وتلك مكتوبة، فأمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الإنسان إذا صلى في رحله أو صلى وحده أو فإنه إذا أتى مسجد أو قائم في نفس المسجد، لما بعض الناس يدخل المسجد يظن أن الناس صلوا أو أن الناس تأخروا ما جاءوا فيظن أن ما أحد يأتي، فقام الصلاة وصلى ثم فوجي بالناس يأتون، فهنا يسن له أن يعيد الصلاة لما جاء في الأحاديث السابقة. لكن الإطلاق هنا عند جمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرون الإطلاق في أي صلاة صليتها، سواء كان ذلك في الفجر أو في العصر أو في المغرب، وبعضهم يستثني بعض الصلوات كالمغرب لأنها وتر النهار فيقول لا يعيدها، أو إذا أعادها يشفعها بركعة، وبعضهم أيضا يستثني العصر والصبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه قال إذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، وإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، والذي يظهر والله أعلم أن النصوص عامة فيما إذا صلى الإنسان منفردا خاصة ثم أدرك الجماعة فله أن يعيدها مطلقا، سواء يعني كانت المغرب أو العصر أو الصبح، وإنما كان المنهي عنه هو التطوع المطلق بعدها. وأما هذا فإنه تطوع يعني يعتبر بورود النصوص في السنة بالأمر به والمشاركة مع الجماعة. قال: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني إذا قرأ الإمام فإنه ينصت بقراءته. وفي حديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، بل هو أيضا رواه في المسند، ورواه سعيد والدارقطني مرسلا. وقال الشيخ الألباني إنه حسن. وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة، وقد جاء مصرحا به مصرحا به عن جابر مرفوعا: كل صلاة لم يقرأ فيها لأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، رواه الخلاق. وقوله: اقرأ بها في نفسك، من قول أبي هريرة قال في المغني، وقد خالفه تسعة من الصحابة. قال ابن مسعود: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه تراب، وهو موقوف. لكن هناك حديث أجود، وهو: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المسألة طبعا ذكر فيها ماذا يتحمل الإمام عن المأموم، ثم ذكر أن القراءة يتحملها، إلا أن هناك من خالف في مسألة قراءة سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة وهي أم القرآن كما هو معلوم ورد الأمر بها في أحاديث صحيحة ثابتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال ذلك ثلاثا ثم قال غير تمام. وهذه المسألة ملخص خلاف أهل العلم فيها في قراءة الفاتحة أو غيرها على المأموم. أكثر أهل العلم على عدم الوجوب بالنسبة للمأموم، وبالنسبة أيضا يعني قالوا أن تجب في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإن لا تجب في حقه، وروي عن جمع من الصحابة. وحجتهم ما ذكر الشارح هنا في قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكذلك وإذا قرأ فأنصتوا، وأيضا من كان له إمام فقراءته له قراءة. فكل هذا مما يدل على أن الإمام يتحمل حتى قراءة الفاتحة. وخالف الشافعي رحمه الله تعالى وداود الظاهري فأوجبها عليه بعموم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب.